تركتها وجلست جوار عامر وتناولت كوب الشاي زكي الرائحة الذي يغسل همومك وإرهاقك وكل شيء، وأشعلت لفافة تبغ وناولته أخرى، ثم قلت بلهجة ذات معنى: أنت وجدت صديقة؟ قال ضاحكا وقد فهم مرادي: دعك من هذا السخف، إنها ابنة أستاذي في الجامعة، عرفت هذا عندما تبادلت الحوار معها. كان أبوها دكتور ثروة الرفاعي مهتما بالأساطير مثلي، إنها قاهرية أصلا قبل أن تقيم في فقوس. هذه مصادفة عجيبة، لكن من السهل أن تقع في حب ابنة أستاذك. هي في سن ابنتي، تذكر هذا. ثم رشف بعض الشاي، وهنا قطعت محادثتنا أصوات القوم الصاخبة، من كانوا مع الشرطة، يحمل أحدهم شيئا ملوثا بالوحل ويتأمله في فضول. كان مدفونا في الأوحال. دنوت لألقي نظرة فرأيت ما في يده برغم الأوحال والأعشاب المتمسكة به. هذا عكاز ثلاثي مما يستعمله المسنون للمشي. الكل يتساءل عن مصدر هذا العكاز، لكنني وعامر وعائشة تبادلنا نظرة فهم. هذا العكاز مألوف جدا، وابتعدنا عن الزحام والقوم الذين لا يفهمون شيئا. قال عامر: العجوز التي كانت تتوكأ على عكاز ثلاثي. قلت بصوت مبحوح: يمكن بسهولة استنتاج ما حدث. العجوز التي زارت صفوة كانت لمياء، وكانت تدفعه للشك، ومن ثم الارتماء في أحضانها. أعتقد أن لاميا كانت تملك القدرة على تغيير الشكل، شيب شيفتر. كنا نفكر وابتعدنا شاعرين بأن رؤوسنا تزن عدة أطنان. ليلة سوداء تنتظرني، لكن علي قبل كل شيء أن أعرف أين ذهبت لمياء. لا بد من مواجهتها بما نعرفه، وعليها أن تعطينا تفسيرا واضحا. قال عامر لاهثا: القصة مريبة غريبة، لكن تبقى حقيقة أنك لن تستطيع أن تقول للشرطة إن لاميا التي لعنها زيوس هي القاتلة. أتمنى أن أرى وجوههم وأنا أخبرهم بذلك. سوف تمرح كثيرا إلى أن تصل سيارة مستشفى المجانين. طبعا. لحقت بنا عائشة وهي تلهث من مكافحة الأوحال، ثم تأبطت ذراعي بحركة تلقائية راقت لي جدا، ونظرت إلي بعينيها الطفوليتين اللعوبين وقالت: أنا ذاهبة إلى تل بسط غدا، ذلك التحقيق اللعين، هل تأتي معي؟ قلت ضاحكا: أنا منافس وندل، هل نسيتي؟ لكنك صديق، لا أعرف من أذهب معه سواك، فليست مهمة فتاة وحيدة. تعال نمضي يوما لطيفا، لكنك لن تسرق كتاباتي طبعا. سأحاول، ظننتك تعملين في الحوادث فقط. أنا في نظر رئيس التحرير مسؤولة عن أي شيء في الشرقية. قل له هذا، إن هذا ليس عملي، ولترى كيف يكون رد فعله الرقيق. عندما عدت إلى بيتي أعددت لنفسي وجبة ساخنة واستحممت، ثم رحت أتصل بكل من يعرف لمياء. هاتفها لا يرد ولا أثر لها. أين هي بالضبط؟ اتصلت بمكتب الجريدة الذي تعمل فيه، فجاء صوت فتاة ملول ناعسة تقول: لمياء لم تعد هنا؟ هل تركت عنوانا؟ قالت الفتاة بعد تفكير: طلبت نقلها إلى مكتبنا في الأسكندرية، تم هذا منذ أسبوع. غريب ألا تعرف هذا ما دمت تقول إنك صديق قديم. لم تودع أحدا أو تقل شيئا، أضافت الفتاة وهي تتثاءب وعلى الأرجح تلعب في أصابع قدمها. كانت تتحدث عن الذهاب إلى ليبيا، لديها أقارب هناك. سلام. ووضعت السماعة بينما شعرت أنني دست على سلك كهربائي. لم تكن لمياء موجودة بتاتا مع جريمة القتل الأخيرة، كانت في الأسكندرية، وعلى الأرجح هي هناك منذ مات صفوت، ربما لأن صدمة وفاته كانت قاسية جدا، أو لأنها بدأت تميل له، أو ببساطة هي قتلت وتفلت من شكوكنا. لكن كيف اقترفت آخر جريمة؟ ربما لا تحتاج لاميا إلى التواجد المادي الفيزيائي مثلنا، ربما تخترق المسافات. رأسي يوشك على الانفجار. بوباستي، معبد الإلهة باستت، القطة بسبس بلغتنا. هذا معبد ضخم من معالم الزقازيق المهمة جدا. صار اليوم أنقاضا للأسف. الفراعنة كانوا ينظرون إلى القط في إجلال ويرون فيه مزيجا من الغموض والرهبة والسحر. تل بسطة، عاصمة مصر في الأسرة 22 عهد الملك شيشنق الأول، عندما كان الناس يأتون بالقارب عبر فرع النيل لينشدوا ويقدموا القرابين ويحتفلوا ويشربوا كميات هائلة من النبيذ. كما قال المؤرخون الإغريق، الخليط المبهر من آثار الفراعنة وآثار الهكسوس، آثار الدولة القديمة وآثار الدولة الوسطى، ثم تدمير الفرس الكامل لهذا كله. كانت تل بسطة كذلك بوابة الشرق للقادمين من سيناء، لذا شرفت بعبور الأسرة المقدسة العذراء مريم ووليدها المسيح. وعلى الجانب الغربي من التل هناك الأقبية التي دفنت فيها مومياوات القطط. كعادة مصر يمكن لدولة أخرى أن تقيم اقتصادا كاملا على السياحة التي يجلبها مكان كهذا، وكالعادة ليس المكان مستغلا على الإطلاق، وقد هدم الأهالي ما أبقاه الفرس والزمن. وسط الأحجار العملاقة الساقطة على الأرض ووجوه التماثيل الفرعونية الباقية وبقايا حضارة مذهلة لم يبقى منها الكثير، تسمع من بعيد صوت الريح كأنها صلاة الكهنة لآمون. لا، بل باستت. الغروب يقترب، يوم حافل من التصوير وجمع الأخبار قامت به عائشة. هل من حفريات جديدة؟ هل يمكن ترميم شيء؟ إلى آخره. كنت أرافقها، لكني في الحقيقة كنت أتأملها. عندما صار المكان مقفرا ونور الشمس يكتسي بأرجوانية تشي بالاحتضار، بدت لي رقيقة هشة جدا. لقد انهار السور الذي وضعته لنفسي ولم أعد أتحمل أكثر. كانت تخشى أن أغازلها وكنت أخشى ذلك، لكن كان هناك واحد آخر هو الذي يتكلم ويتصرف في هذه اللحظة. أمسكت بيدها بشيء من القوة وشددتها نحوي، فرفعت نحوي عينيها الواسعتين الطفوليتين وأدركت على الفور أنني مسحور. أطرقت بوجهها وهمست وأهدابها تغطي خديها. جلال، أرجوك، أنا مثلك ضعيفة جدا، يجب أن... نغمة الهاتف الجوال المزعجة. هلم رد. هي أدركت أنني سأتجاهل المكالمة فحمستني. مددت يدي إلى جيبي وأنا ألهث انفعالا وألعن المتصل في سري، فسمعت صوت عامر يتكلم. ابتعدت بضع خطوات بينما جلست عائشة على حجر ضخم وراحت تتظاهر بأنها تدون ملاحظاتها. كانت مشتتة عاطفيا وكنت كذلك. قال عامر: جلال، كنت أراجع بعض الأوراق فتذكرت ما حدث لأستاذي العظيم ثروة الرفاعي أبو عائشة. كان مهتما أصلا بطقوس عبادة الأنثى في الأدب القديم وما بقي منه في الموروث الثقافي. ذهب منذ 20 عاما تقريبا إلى المغرب ودرس أسطورة معينة، وفجأة حرق كل أبحاثه وترك البلاد كلها بلا إنذار وعاد إلى مصر. هناك تزوج وأنجب ابنته. الأسطورة التي كان يدرسها هي أسطورة عائشة قنديشة. قنديشة؟ أي الكنتيسة عائشة. هذه أسطورة تعود إلى عصر الدولة الأندلسية، ويقال إنها قاتلت البرتغاليين وقد أطلقوا عليها اسم الكنتيسة عائشة. قلت ضاحكا: إذن أستاذك قرر تسمية ابنته بنفس الاسم تيمنا؟ عاد يقول في إصرار: حسب الأسطورة عائشة شيطانة تعيش في المستنقعات، أحيانا تنسج الأكاذيب لتوقع الرجال مع زوجاتهم، هنا تتقمص دور سيدة عجوز ثم تتحول إلى فتاة جميلة ولكنها ذات قدمين تشبهان خف الجمل، تفتن الشباب وتستدرجهم إلى أماكن نائية ثم تلتهمهم وتمص دماءهم. هناك علامة أخرى تميز عائشة قنديشة، هي خوفها الشديد من النار. كان يتكلم وكان الظلام يدنو بينما جلست عائشة تدون في دفترها رقيقة هشة، لكن قدميها كبيرتان حقا ومتسوستان للأبد في حذاء مطاطي. مشاهد عدة تتداعى في ذهني. أشعل صفوت لأنه أحمق لفافة تبغ، فصاحت عائشة في ضيق: كف عن هذا، لا أطيق رائحة التبغ. كان يصغي وهو يفتح القداحة ويغلقها في شرود، يراقب اللهب الوليد ثم يدفنه. حالته النفسية تتجسد في هذه الشعلة. سمع المرأة تشهق وتقول: اطفي هذه وكلمني. أشعل عامر لفافة تبغ. تقززت عائشة كعادتها في كراهية السجائر، لكن عائشة قالت في ضيق إنها لن تجلس، وابتعدت بسرعة في نوع من الهستيريا التي لم أرى مبررا لها. الحقيقة أن عائشة لا تكره رائحة التبغ، بل من الواضح أنها تكره النار. الآن أفطن لهذا. عامر يواصل الكلام بينما الظلام يسحف فوق الحفريات: أعتقد أن لمياء لا علاقة لها بهذه القصة، لقد ظلمناها اعتمادا على مصادفة. الحقيقة أن الشخص الذي شهد كل هذا كان عائشة. بشيء من الخيال يمكن أن نتصور أن لعنة عائشة قنديشة طاردت الأستاذ المذعور ففر من المغرب. لقد عرف أكثر مما يجب، جاء إلى مصر فوجد نفسه مرغما على أن يسمي ابنته عائشة، وكان على ابنته أن تحمل اللعنة فتكرر نفس قصة عائشة قنديشة، تمارس نفس حياتها، تخدع الأزواج وتغرر بالشباب وتمزقهم. وواضح أنها استدرجت صفوة البائس إلى المستنقعات. هل تريد رأيي؟ أرى أن تراقبها جيدا. أغلقت الهاتف وابتلعت ريقي، ثم رفعت عيني نحو عائشة. لم تكن هناك، جالسة فوق الصخرة. ماذا؟ أين ذا؟ فجأة شعرت بها من خلفي. متى وكيف جاءت؟ وجهها في الظلام أتبينه بصعوبة، وسمعتها تقول بصوت لا يمت لعائشة الرقيقة بصلة: سمعتك تقول قنديشة بصوت عال، وكان من السهل أن أسمع باقي المكالمة. إن صديقك عامر يجيد عمله، يجيد عمله فعلا. بوباستي، معبد الإلهة باستت. الليل الوليد، الجو يزداد بردا. لو لم تمطر الليلة لكان هذا غريبا. من خلفي تتضح الحقائق، وإن كنت لا أراها جيدا، وأدرك أن الحسناء التي شعرت بنشوة لأني معها وحدنا في الظلام ليست حسناء، ليست أنثى أصلا. أنت فهمت القصة كلها، عرفت ما حل بأبي العظيم. خيل لي بالفعل أن هناك شيئا يحدث في كتلة الظلام الواقفة على بعد مترين. إنها تستطيل ثم تنحني لتفك الحذاء الغليظ المطاطي في قدمها وهي تتكلم: أحببت أبي كثيرا، برغم أنه كتب علي الوبال. ومنذ جئت إلى العالم كنت أدرك الدور الذي سألعبه عندما أكبر. بدأت تمشي نحوي، فدخلت قدماها دائرة الضوء. هنا رأيت السبب في الحذاء غريب الشكل الذي تلبسه دائما. هاتان ليستا قدمين، بل هما نعم، هذان خفا جمل. قلها، أنت رأيت هذه الآثار العجيبة في وحل المستنقعات. لقد كنت آخذهم تحت وهم وإغراء الحب إلى المستنقعات ليلا، ثم أقوم بما يجب أن أقوم به. أنت لم ترى شيئا، ما دمت لم ترني أتحول إلى عيشة قنديشة الحقيقية ببطء. هذا مؤسف. كنت أدرك الآن أن عينيها جمرتان حمروان، لهذا لا أرى باقي وجهها. الظلام والظلال وتأثير العينين الرهيب، الخرائب، الصمت. أنا قصة أخرى. سوف يندهش رجال الشرطة من العثور على جثتي هنا بلا مستنقع. وكيف تنوين تفسير مصرعي، خاصة أن عامر يعرف أنك هنا معي؟ من يدري، على الأرجح سوف تظفرين بعامر كذلك، هو شاهد خطر. قالت بصوت غريب: تيرمينار ميو أميغو. ماذا؟ فوسي سابي تانتو. ماذا تقولين؟ ضحكت في الظلام ضحكة مخيفة وقالت: لا تنسى أنني كنت أحارب البرتغاليين، لهذا جعلوا مني أسطورة مخيفة، ولهذا أجيد لغتهم. كنت أقول لك إنك انتهيت يا صديقي، فأنت تعرف أكثر مما يجب. عائشة، أنا أحببتك. وأنا كذلك، لهذا أريد أن أشعر بك في أحشائي. كنت أفكر بسرعة ثم تحسست جيبي فوجدت القداحة، فلنرى إن كانت الأسطورة بهذه الدقة حقا. أضاءت الشعلة وعندها رأيت وجهها الجديد للمرة الأولى. رباه، لن أصف شيئا، يمكنك أن تتخيل فقط لو أن الشيطان تجسد، فلن يجد وجها أكثر تأثيرا. شهقت كالحية، كل مصاصات الدماء وليلث ولاميا وسواهن يشهقن كالحيات عندما يغضبن. تراجعت للخلف في رعب، هنا أطلقت ساقي للريح، رحت أثب فوق الصخور وبقايا التماثيل، محاولة جاهدة في الظلام. كنت أصرخ لاهثا بالطريقة اللاهثة المتقطعة التي يصرخ بها شخص مذعور يركض. وقعت في وهدة فنهضت ثانية. أنا أحمق وأبدو مثيرا للشفقة، لا جدوى من الفرار، يجب أن أتوقف وأواجه. لكن كيف تواجه عيشة قنديشة، أسطورة قادمة من عصر الدولة الأندلسية وعبرت القرون والمسافات، الأب الذي اقترب من الحقيقة أكثر من اللازم ففر وعاد إلى مصر، لكن اللعنة عرفت كيف تجده. كان هناك منحدر ومن بعيد أرى كوخين من القش، يبدو أن بعض العمال يلتفون حول النار ويعدون عشاءهم أو الشاي. لو استطعت الوصول إليهم فهذا معناه الأمان، لكن المسافة طويلة جدا والظلام دامس، لن أستطيع قطع المسافة بهذه السرعة، سوف أقع وتجثم فوقي قبل أن فوسي سابي تانتو. هذه الأغصان الجافة، ورقة جريدة ممزقة، أعشاب. أشعلت القداحة ثم أشعلت منها ورقة الجريدة، ألقيت بها على الأرض ثم رحت أشعل الأوراق الجافة والأغصان. في النهاية صنعت دائرة من النار ووقفت في مركزها ورحت ألهث لألتقط أنفاسي. كانت قد وصلت، توقفت بالفعل عند محيط دائرة النار وراحت تلهث. كنت أحمل ميلا خاصا نحو عائشة، هناك جاذبية خاصة للفتيات الخاليات من الأنوثة، يمكنك في لحظة بعينها أن تتصور أنها شاب وسيم، خاصة مع شعرها القصير وثيابها العملية، هي كذلك شخصية جادة، وأنا أمقت الدلال الأنثوي لأنه يختلط بالميوعة كثيرا. رباه، لقد تبدلت كثيرا جدا، مستحيل أن تربط بينها وبين عائشة القديمة. كانت تدور حول اللهب وعيناها تتقدان، كانت تلعق شفتيها المتقرحتين، كانت تنقل خفي الجمل فوق الغبار، كانت تقول: صفوة صديقك كان أحمق، عندما زرته كامرأة عجوز لم يعرف أن هذه من عادات عيشة، شعر بأنه مظلوم، حاول أن يرتمي في أحضان لمياه، فلما فشل فكر في خوض مغامرة معي برغم أنه يعرف أنك متعلق بي. كان أحمق وغير مخلص. هنا نظرت عائشة إلى أعلى، أنا كذلك نظرت إلى أعلى، لا أصدق سوء حظ كهذا. لقد بدأ المطر ينهمر وبعين مذعورة رأيت دائرة النار تتوهج في محاولة أخيرة للبقاء، ثم انهمر المطر الغزير ورأيت عيشة ترفع رأسها المبلل إلى السماء وتضحك في جنون بينما المطر يبلل شعرها. انطفأت دائرة النار وصرت هشا كطفل. وثبت إلى المنحدر وتدحرجت. نهضت ورحت أركض نحو الأكواخ. كان المطر غزيرا والرؤية صعبة، لكني رأيتها من خلفي. شققت طريقي بصعوبة. فجأة صرت على مقربة من الأكواخ، وفجأة مادت الأرض تحت قدمي. هذه حفريات كما هو واضح، المكان يعج بها. صرخت صرخة هائلة ورأيت عائشة تسقط معي في ذات الحفرة السطحية. المطر يهطل علينا ولحظات النهاية تقترب، لكنها كانت تتلوى. بدا لي أنها عاجزة عن النهوض، كانت تحاول الزحف ثم تسقط من جديد. هذا غريب. كان لدي من الوقت ما يسمح بأن أنهض ثم أخرج من الحفرة وأركض مذعورا. الرجال الملتفون حول النار وقد صنعوا ما يوشك أن يكون سقفا يحتمون تحته رأوني فلم يفهموا شيئا. كدت أسقط في اللهب، كنت أصرخ في رعب. الغولة عائشة النجدة. اندفعوا حاملين الشوم والفؤوس إلى حيث الحفرة، وكانت نظرة واحدة كافية ليروا الشيطان الذي يتلوى في قاع الحفرة. بسملة، حوقلة، الله أكبر، لا إله إلا الله. وقال أحدهم، سرداب القطط. هتفت وهي تحاول النهوض، جلال إيو تيامي. لم أفهم هذه الجملة، فقط رأيت الرجال يهبطون إلى الحفرة وينهالون عليها بالفؤوس والحجارة والبسقاط. كانت تتلوى ثم بدأت تطلق عواء طويلا كذئاب، وفي النهاية ارتجفت وهمدت. لم يبقى منها الكثير على كل حال، ووقفنا نلهث تحت المطر. ما سبب هذا الوهن؟ لن أعرف أبدا، لكن للأمر بالتأكيد علاقة بهذا المكان. مومياوات القطط المدفونة في سراديب، هل كانت قادرة على إضعاف قواها؟ هل اصطدم سحر باستت بسحر عيش قنديشة فانتصرت باستت؟ ماذا كانت تحاول قوله لي في لحظاتها الأخيرة؟ جرس الهاتف يدق. منذ متى؟ مددت يدي إلى جيبي وأنا أحاول التماسك بصعوبة حتى لا يقع من يدي الراجفة. جاء صوت عامر، جلال أين كنت؟ قلت في غموض، كنت هنا. عاد يقول، استعدت ما قلته لك عن عيش قنديشة، يصعب أن أطلب منك تصديق هذا الهراء. كنت أفكر بصوت عال فقط، كل هذه خرافات. أرجو أن تنسى ما قلته لك ولا تظلم هذه الفتاة الرقيقة. جلال، لماذا لا ترد؟ الأخرى. كانت ناهد تتكلم بثقة ووضعت ساقا على ساق وقالت، إذن فهذه البلهاء سلوى تأتي لك لتشتمني وتبدد نقودها عندك. أراهن أن هذا السيجار الثمين على مكتبك ابتعته بمال أختي. أدرك دكتور صابر أنها ستكون لحظات عسيرة، واضح أنها متسلطة فعلا، المرأة النمر. قال لها في صبر، أختك تعاني من أن شخصيتك تلتهم شخصيتها، وعلي أن أطلب جلسة مشتركة بينكما لأقنعها أنك لا تريدين إيذائها. قالت في غيظ، فلأرد إيذائها أو لا، ما دخلك أنت؟ هذه أمور أسرية تماما. تغمض سلوى عينيها مفكرة وتأخذ شهيقا عميقا، ثمة شيء غير أصيل في هذه الإيماءة. تغمض عينيها وتشهق لتتظاهر أنها من النساء اللائي يغمضن عيونهن ويشهقن. تفاعل هستيري واضح هناك في الضوء الخافت الذي يغمر العيادة، وجو الخدر العام، الجو الذي يغريك بأن تغمض عينيك وتعترف بأنك اغتصبت كيلوباترا أو قتلت كينيدي لو طلبوا منك ذلك. هناك في هذا الجو المدوخ ترقد سلوى على الفراش تلعب دور المريض النفسي. في الظلام خارج دائرة الضوء يجلس دكتور صابر محاولا لعب دور فرويد، يدون بعض النقاط ويترك لتداعي الأفكار الحر أن يخبره بشيء عن مشاكل هذه الفتاة. جميلة لا شك في هذا، خطر له، لكنها لا تجيد العناية بشعرها فاحم السواد، كما أن ثيابها غير مهندمة، وحالتها النفسية تنعكس إرهاقا واضحا على ملامحها، تلك الانتفاخات والعوينات السميكة التي أصرت على عدم خلعها لأنها لا تشعر بالثقة عندما تكون شبه عمياء في هذه الإضاءة الخافتة. هناك سن مكسور تعطيها نوعا من الجاذبية الساحرة على طريقة نعومي واتس. هو لا يعرف نعومي واتس، لكننا نعرفها، فلا بأس بأن نتبادل معلومة كهذه. قالت له: كل شيء كان رائعا حتى عامين مضيا عندما توفي أبي. صرت أعيش وحدي مع ناهد في بيتنا المنعزل على أطراف البلدة. ناهد تشبهني جدا، لكنها تختلف عني نفسيا. قال في برود، بمعنى ابتلعت ريقها وقالت: شخصية قوية هي، تعرف ما تريد وتحصل عليه، لهذا استطاعت أن تكون صاحبة الكلمة الأولى في البيت. نحن لا نأكل إلا ما تختاره هي، نشاهد برامج التلفزيون التي تختارها هي، نربي القط الذي اشترته هي، أثاث البيت هو ما اختارته هي. وهل هذا الدور لم يكن واضحا من قبل؟ لا، لقد تضخم وجودها وكاد يزق أنفاسي. الأمر يشبه التوائم السيامية عندما ينمو توأم على حساب أخيه، يتحول الأخ إلى ورم أو أنسجة. هكذا أنا صرت ظلا لها، وأحيانا أشعر أنه لا وزن لي. فكر الطبيب حينا ثم قال لها: سوف يفيدني أن أقابل ناهد هذه، ربما أجلس معكما معا. اتسعت عيناها في رعب وقالت: لا، لا يمكن أن أتكلم أمامها، لكني سأترك لها ورقة فيها عنوانك، لربما تقرر أن تزورك. ونهضت وهي ترتجف، أصلحت من شأن ثوبها ونظرت في ساعتها ثم قالت: حان وقت العودة للدار، يجب أن أعد لها طعام الغداء. هل تعملين؟ وهل تعمل هي؟ أنا سكرتيرة، هي رسامة. طبعا يمكنك فهم أنني من ينفق على الدار، لأنه ما من رسام يستطيع أن يظل حيا غير جائع في مصر. تركها الطبيب تنصرف، ثم راح يدون خواطره بصدد هذه الحالة، كانت مألوفة أكثر من اللازم. عصر اليوم التالي، أخبرته الممرضة أن من تدعى ناهد تنتظره بالخارج. فتح اللابتوب وسمح لها بالدخول وراح يتأملها، يحتاج إلى بعض الوقت كي يقابل امرأة تدعى ناهد ولا تملك تلك الجاذبية الأنثوية. هي بالفعل تشبه أختها، لكن شعرها أحمر، لها عينان خضراوان شرستان لا عوينات، ثيابها أقل من محتشمة، حتى إنه فكر أن يطلب الممرضة لتكون معه أثناء المقابلة. أنثى خطرة، ثم هذه السن المكسورة، يبدو أنها وراثية في الأسرة. كانت ناهد تتكلم بثقة، ووضعت ساقا على ساق وقالت: إذن فهذه البلهاء سلوى تأتي لك لتشتمني وتبدد نقودها عندك. أراهن أن هذا السيجار الثمين على مكتبك ابتعته بمال أختي. أدرك دكتور صابر أنها ستكون لحظات عسيرة، واضح أنها متسلطة فعلا، المرأة النمر. قال لها في صبر: أختك تعاني من أن شخصيتك تلتهم شخصيتها، وعلي أن أطلب جلسة مشتركة بينكما لأقنعها أنك لا تريدين إيذاءها. قالت في غيظ: فلأرد إيذاءها أو لا، ما دخلك أنت؟ هذه أمور أسرية تماما. كنت أحسبها كذلك إلى أن طلبت رأيي. لقد أقحمتني أختك في هذه القصة، وعلي أن أقوم بدوري. نظرت إليه واتسعت عيناها المتوحشتان وقالت: جئت لأقول لك إن القصة انتهت، هي شخصية مريضة كانت تعتمد تماما على أبي. مات أبي، صارت وحيدة كريشة في عاصفة. أنا أقود سفينة هذه الأسرة، ولسوف أفعل هذا سواء بك أو بدونك. ثم مدت يدها في حقيبتها وأخرجت 200 جنيه وألقتها على المكتب. هذه أتعابك، والآن أرجو أن تطردها عندما تظهر ثانية. وقبل أن يرد كانت قد غادرت المكان. عندما جاءت سلوى في اليوم التالي كان يتمنى الخلاص منها فعلا، لكنه لم يجسر على ذلك. قالت له: هي فتاة شرسة، أعرف أنها أهانتك وآذتك، يمكنك تخيل ما أمر به. ثم ارتجفت من جديد وقالت: سأعترف لك بشيء مخيف، كل ما أقوله هنا سيظل سرا، أليس كذلك؟ في البدء بدأ القط يتوتر ويعوي يطلب الزواج، كانت تحبه لأنه قطها، لكنه أثار أعصابها وفي يوم خدرته واستأصلت رجولته. اقشعر الطبيب وهو يسمع هذا، فاستعاد ما قالته وتساءل إن كان ما سمعه صحيحا. ناهد استأصلت خصية القط ولم تأخذه لطبيب بيطري؟ بالتأكيد، ألم أقل لك إن ناهد شريرة؟ المسكين ظل حيا بمعجزة ما. بالمناسبة، ما هذه الخدوش في يديها؟ ما السبب؟ نظرت إلى بعيد وغمغمت: ثم كان هناك سمير صديقي في العمل، شاب مهذب رقيق، أراد أن يطلب يدي، طلبت منه أن يأتي إلى بيتنا ليقابلها، لأنها تعتبر أنها أمي ومسؤولة عني. لم أعرف أنها دعته للبيت، ولم أعرف أنها قابلته وحدها، بينما كنت أنا أزور قريبة لنا في الأسكندرية. هذا غريب، لن تقولي إنها قامت بإجراء نفس الجراحة له؟ ضحكت في مرارة وقالت: لا أعرف، لا أحد يعرف. لم يظهر بعدها، ولم يعرف أحد أين هو، وقيل إنه ترك العمل بلا إذن. ماذا حدث في تلك الساعات التي أمضاها في دارنا؟ إن لدينا قبوا ممتازا، وحول البيت مساحة أرض لا بأس بها، هل يمكن أن يكون هناك؟ لن نعرف أبدا. وراحت تتنفس في عصبية، ثم غطت وجهها وتهانفت. بصعوبة استطاع أن يخفف من روعها وأن يقنعها بالعودة إلى البيت. قال لها أنه سيمر على الدار ليلا ليقابلها هي وأختها وينهي الأمر. قالت في حدة: لن تقابل أختي معي أبدا، إما أنا وإما هي. سوف أقابلكما معا. عندما انصرفت سلوى أخيرا اتجه إلى اللابتوب الذي وضعه في مكان استراتيجي يسلط عدسته على من يجلس على الأريكة بالضبط. هنا صورة لسلوى عندما كانت عنده منذ دقائق، وهنا صورة لناهد عندما جاءت أمس، يضع النافذتين متجاورتين، الشبه يكاد أن يكون واحدا، واحدة شعرها أسود وواحدة شعرها أحمر. لكن منذ متى لا تضع النساء شعرا مستعارا؟ العوينات تغير الشكل بالتأكيد. ناهد ذات عينين خضراوين، لم يعد للأنثى لون عينين ثابت منذ ظهرت العدسات اللاصقة. الأسنان المكسورة واحدة تقريبا. تغيير الثياب يحدث المعجزات. الخدوش في اليد وما حدث للقط. في المساء ذهب إلى العنوان، مكان مهجور فعلا. قرع الباب مرارا فإذا به ينفتح وتظهر سلوى. لما رأته امتقع وجهها ولطمت وطلبت منه عدم الدخول، لكنه أزاحها ودخل. ثم قط حزين ينظر إليه في ريبة. قال لها: أين ناهد؟ هي ليست هنا. قال في ظفر: ولن تتواجد معك أبدا في مكان واحد، لأنكما نفس الشخص. القصة مكررة ومملة أكثر من اللازم. هناك جزء من شخصيتك يعاني الكبت والتهميش، ثم قرر أن يتحرر ليصير فتاة مسيطرة شريرة. على الأرجح تمارس أعمالا لا تعرفين عنها شيئا. الفصام، الشخصية المزدوجة من أعراض الهستيريا، لكنها ليست معبرة عن السكيزوفرينيا كما يعتقد الناس. وأنت هستيرية، أعتقد أن لديك في غرفتك ثيابا خليعة. وعدسات ملتصقة خضراء. ولا شك في أنك من أجريت جراحة القط المؤلمة، ولربما جراحة الشاب الذي أعجب بك. ثم أردف: العلاج النفسي سوف يجدي، لكن عليك الاعتراف أولا ب... لم يكمل العبارة لأن المزهرية هبطت على رأسه لتتهشم ويسقط هو على الأرض. صرخت سلوى في ذعر: أنت قتلته أيتها العاهرة! قالت ناهد وهي تركل الجسد الساخن: ما زال حيا وما زال صالحا لجراحة كالتي أجريتها لسمير وكل من يأتي من طرفك. إنه غبي كالعادة، رأى الكثير من الأفلام السخيفة وقرأ روايات تافهة، وامتلأ رأسه بالهراء عن الفتاة التي تتحول إلى شخصية أخرى ليلا. هذه هي مشكلة التفكير النمطي، لم يخطر له أننا شقيقتان فعلا. ثم تحسست أسنانها بلسانها وقالت: ذلك الغبي سمير لم يفقد الوعي بسهولة يومها، كسر لي سنا فجعلني قبيحة مثلك تماما، لكنه الآن ينام في سلام في القبو، وقد حان الوقت كي يظفر بصديق. شاشة واحد، عشر علامات. هذا ليس بشيء، لست من الطراز المتشكك الذي يتظاهر بالذكاء ويتشمم حجارة الطرقات، لكن اجتماع خمس علامات غريبة أمر يثير الريبة. في معظم الأمراض الطبية تكون هناك علامات كبرى وعلامات صغرى. ثلاث علامات كبرى مع علامة واحدة صغرى تكفي للتشخيص مثلا، هناك خمس علامات كلها كبرى على ما أظن، لكن هذا لا يعني أن جيرانك موتى أحياء، تحتاج إلى أدلة أقوى. لا أحد في الخارج، الحديقة خالية، فقط هناك ذلك الكشاف الواهن الذي يلقي نورا باردا على الكلاء، صوت صراصير الحقل وضفدع ذكر يغازل أنثاه الفاتنة في مكان ما، السيمفونية المحتومة لليل الربيع، هالة غامضة حول الأضواء كلها كتلك الهالة التي يصفها أطباء العيون ويراها مرضى الجلوكوما قبل أي أعراض. ألقى نظرة عبر ستار النافذة، أنا مطمئن لأن رأفت بالخارج، سوف يطلق صياح البومة لو سمع أو رأى شيئا مريبا. لماذا صياح البومة؟ لأنهم يفعلون هذا في كل القصص. رأفت لم يسمع بومة من قبل، والحقيقة هي أنني لم أسمع أيضا. المهم أنه سيحدث ضوضاء غريبة لو رأى أحدهم قادم. الشعور الرهيب بأنك في بيت غير بيتك وأنك غير آمن. المشكلة هي أن القبض علي واستدعاء الشرطة بعد تلقي العلقة إياها، هذا السيناريو هو الأفضل والأكثر رفقا بي، لكن أستبعد أن يحدث معي. أعتقد أن أقرب السيناريوهات للواقع هو ألا أرجع لرأفت. يظل طيلة الليل يتساءل ثم يعود إلى داره مع الصباح، وبعد هذا لن يسمع عني أبدا. تنهدت ورحت أفكر في المخاطرة التي أقوم بها. الفكرة هي أنني كالفنان، إذا تسلطت عليه فكرة لوحة أو قصيدة أو فيلم فهو لا يبالي بأي معاناة أو تكاليف أو مخاطرة كي يخرجها للنور. هناك دجاجة بياضة في عقلي لا تكف عن الصياح كي تضع بيضتها، وإلى أن يأتي هذا الوقت فلن أستطيع النوم. اسمي هو، لا داعي لذكر اسمي الآن، لن يستفيد منه أحد، كما أنني قد أحكي هذه التجربة في كتابي القادم، لذا لا أريد أن أقدم دليلا يجعل تعرفي سهلا. أعمل محررا في جريدة متوسطة التوزيع، وأحلم بأن أنشر كتابي الأول الذي سيدوي صداه في كل مكان. لم أكن أعرف موضوعه أو حجمه في البداية، ثم بدأت أحدد هدفي. هذه المواضيع مثيرة وتروق للجميع، حتى من يسخرون منها لا يقدرون على ألا يتابعوا أخبارها. موضوع كتابي استلهمته من أسرة سمير ناجي غريبة الأطوار، وهي الأسرة التي أتشرف بتفتيش بيتها الآن على ضوء كشاف في هذا الظلام الدامس. هذا الموضوع هو 10 علامات تدلك على أن جيرانك موتى أحياء. هذه دراسة غريبة، أنت لم تتوقع عنوانا كهذا قطعا، لكني أعرف ما أقول جيدا، وقد كونت قرائن واضحة على كلامي، ولسوف أشرح لك حالا. خذ عندك هذه الأسرة مثلا، سنوات من الحياة في ذلك الحي وذلك البيت الواقع أمام بيتي خال تماما. يمكنني أن أرى من نافذة غرفتي في الطابق الرابع فناءهم، والبيت الصغير الذي يتكون من طابقين مكان مثالي للتلصص ومعرفة كل شيء، لهذا يطلق الناس على هذا النوع من البيوت بيوت مجروحة. لم يكن فيلا بالضبط، بل هي بناية لها حديقة صغيرة حولها. هناك أرجوحة أطفال متداعية دمرتها عوامل التعرية، وسيارة عتيقة صدئة حال لونها، ولم يبقى فيها إطار أو قطعة زجاج واحدة، وهي من طراز السيارات التي تعتبرها القطط والكلاب فندقا ومستشفى ولادة. ويبدو أنه كان هناك حمام سباحة بمساحة سجادة غرفة نومك، لكنه صار مغمورا بالنباتات الشيطانية والتراب. كل شيء يشي بمكان صغير بهيج، لكنه كان كذلك في الستينيات مثلا. لربما كبر الأبناء وتركوا البيت أو سافروا إلى الخارج بعد وفاة الأبوين، ولربما ما زال البيت مملوكا لوريث ما في بلد ما، لا أدري. بالطبع كانت هناك مغامرة دائمة لأولاد الحي عندما تسقط كرتهم خلف السور فيضطرون للتسلق وجلبها من الفناء. فجأة ظهرت أسرة سمير ناجي، أب وأم وثلاثة أبناء، هم مراهقان وطفلة، يدخلون ويخرجون ويتعاملون كأنهم كانوا هناك منذ زمن. على الباب وضعت لافتة صغيرة تحمل اسم مهندس سمير ناجي، 14 شارع الحرية. الرجل أشيب الشعر في 50 من عمره، يدخن بكثافة، متأنق وشديد النحول. الزوجة أرستقراطية الطابع، لها شعر قصير يتخلله الشيب. الأولاد هم الأولاد في كل زمن، لم يتعاملوا مع أحد من الجيران قط، لا يزورهم ساعي بريد أو كواء أو محصل كهرباء. لم نرى الزوجة تتسوق، لكن الأولاد يلهون في الحديقة من وقت إلى آخر. استبد بي الفضول فسألت عنهم كل بواب في الشارع، لا أحد يعرف عنهم أي شيء. الزوجات الثرثارات الحشريات في شارعنا لا يعرفن أي شيء. أمي تعشق التدخل فيما لا يعنيها، وبرغم هذا لم تعرف عنهم أي شيء. في الغرب يمكن أن تقرع باب جارك وتقول له إنك جون كوكس الذي يعيش في الناحية الأخرى، فيسمح لك بالدخول والجلوس وشرب الشاي. من الغريب أننا أكثر حرارة ومودة منهم، لكن هذا السلوك غير شائع عندنا. كان هذا فضولا عاديا مني، لكنه لا يعني أي شيء. لو كنا سنشك في كل الأشخاص المتحفظين فلن ننتهي أبدا، لكن تبقى حقيقة أن هذه الأسرة جاءت من لا مكان بالمعنى الحرفي للكلمة. هنا ننتقل إلى العلامة الثانية. أخي هو أول من لاحظ هذا. كنا في وقت الغروب، الشمس تنحدر وراء بيتهم وتحرق عيوننا عندما ننظر نحوهم من نافذتنا الجارحة. في الشارع استطالت ظلال الكائنات والأشجار والقطط لتزحف إلى الجانب الآخر جانبنا، وكان الأب يمشي مع طفلته، المهندس سمير ناجي يمشي مع ابنته، عائدين إلى البيت. كان أخي ينظر من النافذة متلصصا، وفجأة قال لي: غريب. أي شيء غريب؟ لا أرى ظلا لهما، كل الناس لهم ظلال طويلة، أين ظلهما؟ نظرت من النافذة. بالفعل هذه ملاحظة غريبة. أنت تعرف المناظر المزيفة بواسطة فوتوشوب عندما يكون المزيف غير بارع فينسى رسم الظل على الأرض. نفس التأثير تقريبا، لكن هذا لا يجب أن يدعو إلى انعدام الثقة. أعتقد أن نصف أصدقائي الأعزاء بلا ظل على الأرض. قرأت قصة قديمة مسلية لهانز كريستيان أندرسن عن رجل تخلى عنه ظله. فكرت في هذا بينما المهندس يقرع الباب الخشبي الذي يفتح على الحديقة بمقبض نحاسي كبير، ومن الداخل يهرع ابنه المراهق ليفتح الباب. لماذا لا يحمل مفتاحا معه إذن؟ لكنك لا تستطيع إلا التفكير في الأمر مليا عندما ترى أن الكلاب تبتعد عن أفراد هذه الأسرة. لم تعد القطط والكلاب تنام في السيارة العتيقة. عندما يمشي واحد من الأسرة جوار قطة في شارعنا فإنها تقوس ظهرها وتصدر فحيحا شيطانيا غاضبا. أما الكلاب فتضع ذيولها بين أفخاذها وتتراجع، ربما تنبح، لكنه نوع من التهويش. كل هذه التفاهات، أنت لا تشك في شخص لمجرد أن الكلاب والقطط تكرهه. هذا يحدث في أفلام الرعب السخيفة، لكننا في عالم الواقع هنا. هذا ينقلنا مباشرة إلى العلامة الثالثة. كان الفضول يعذبني حقا لمعرفة شيء عن هذه الأسرة. كما قلت لك فإن ما لا تعرفه أمي هو لغز. انتظرت بعض الوقت حتى نظرت من النافذة فرأيت الزوجة مدام ناجي تغادر البيت مع ابنتها. كان هذا وقت الغروب تقريبا، ورأيت الابن الأصغر يغلق الباب من الداخل بجنزير. ارتديت ثيابي بسرعة البرق، وسرعان ما كنت أتواثب على درجات السلم إلى أن بلغت الشارع. استطعت أن أراهما هناك على بعد 50 مترا. بعد دقيقتين سوف تختفيان عند المنعطف الأيمن. رحت أركض بسرعة كي ألحق بهما، وقد نجحت في تقصير المسافة. هنا شعرت بمن يوشك على الاصطدام بي. نظرت إلى اليسار لأجد الزوج قادما من لا مكان. كان الموقف مربكا بحق، في عينيه نظرة شك رهيبة. كان من الواضح تماما أنني أجري لألحق بزوجته وابنته. هززت رأسي محييا وتظاهرت بأنني توقفت لأشعل سيجارة. مر بي وجد السير ليلحق بهما، أما أنا فصار من العسير أن أواصل الاقتفاء. لو نظر إلى الخلف ورآني فلسوف يفتك بي. بعد أيام خرج سمير ناجي مع ابنه. هذه المرة انتظرت حتى ابتعدا، ثم مضيت وراءهما بخطوات حثيثة. كما هي العادة دخلا المنعطف الأيمن فلحقت بهما. كانا يبتعدان ومن الواضح أنهما لا يتبادلان أي كلام. منحنى آخر على اليسار سوف يقود إلى الشارع الرئيسي. يجب أن أسرع حتى لا يذوبا في زحام الماشين في الطريق المزدحم. كان الطريق الجانبي عبارة عن زقاق ضيق لا أبواب فيه. لا توجد فتحة مجرور لو خطر لك هذا. لا يوجد برميل قمامة كبير. هل لديك تفسير يشرح لماذا لم أجدهما في الزقاق؟ أين ذهبا؟ أعرف أن الزقاق سوف يحتاج قطعه ل3 دقائق. لن يصلا إلى الشارع بهذه السرعة. لقد تلاشيا باختصار شديد. كررت هذه التجربة 2 مرات بعد ذلك، وفي كل مرة كانت النتائج مربكة. في لحظة ما تفقد أثرهم. خطر لي أن ألجأ إلى أساليب الشرطة، بحيث ينتظر الصديق لي عند نقطة معينة ثم أرحل ويتولى هو المراقبة ويسلم الأمر لشخص ثالث. لكنني لن أجد أصحابا رائقي المزاج إلى هذا الحد. سوف يحسبونني مجنونا. لو كانت هذه تجربة في مختبر الكيمياء فنتيجتها ببساطة هي أسرة المهندس سمير ناجي تخرج، لكنها لا تذهب لأي مكان. الاستنتاج هو لا أعرف. أواصل التفتيش. الشعاع الرفيع الخارج من الكشاف يسقط على قطع الأثاث. في كل لحظة أرى شيطانا يوشك على تمزيقي، ثم أدرك أنه خيالي الخصب. هناك شيء اسمه باريدوليا يجعل مخك يتخيل معنى لأي شكل لا معنى له. لهذا تتحول هذه المنشفة إلى وجه مرعب يتابع حركتي. هل صوت بومة؟ أعرف أن البومة تقول هو. الغربيون يعتقدون أنها تنطق هو. من؟ بنفس منطقنا عندما نحسب الخراف تطلب الماء. هذا الصوت يصلح صوت بومة. فهل تصلبت للحظات وقلبي يوشك على التوقف؟ هل يعودون؟ لا بد من فترة كافية كي أتوارى قبل أن أقع في أيديهم. بعد لحظات أخرى قدرت أنه إنذار كاذب. لو كانوا قادمين لكانوا فوق رأسي الآن. هذه غرفة نوم، يبدو أنها خاصة بالأولاد. غرفة نوم أخرى للأبوين كما هو واضح. هذا يؤكد لي العلامة الرابعة. الأسرة مرتبة تماما ولا يبدو أن أحدا كان نائما عليها. الأهم هو أن هناك طبقة غبار سميكة على الملاءات. الأمر لا يتعلق بسيدة بيت منظمة، بل يتعلق بأسرة لا تنام في الفراش منذ أسابيع ببساطة. أين ينامون إذن؟ لم أرهم يحملون حقائبهم ويتجهون إلى فندق. كنت قد توصلت إلى استنتاج مماثل من مراقبتي لبيتهم. تعرف أنني في موضع استراتيجي يكشف لي الفناء. وواجهت الطابقين. لم يكن هناك نور في أي وقت في الطابقين، بينما النور الوحيد كان ينبعث طيلة الليل من غرفة صغيرة في البدروم. نوع الغرف التي تبنى تحت الأرض ولها نافذة تسمح للموجودين برؤية العالم الخارجي. لماذا يضيئون هذه القاعة؟ المفترض أنها خالية. النافذة مدعمة بقضبان ومصدى بزجاج مصنفر، لكن لربما تمكنت من الدوران حول البيت وإلقاء نظرة على هذا البدروم. هذا بالطبع لو لم أستطع دخوله من داخل الشقة. الاستنتاج الذي توصلت إليه قبل دخولي هنا أن هؤلاء القوم ينامون في البدروم. الآن أجد أن الفراش لم يمس. هذا يؤكد ما جال بذهني. ذكروني أن أحاول الوصول إلى البدروم. أنا متأكد من أنهم جميعا غادروا البيت، فلن تكون هناك مفاجآت قذرة. هذا بالطبع ما لم أجد ما يجده كل أبطال أفلام الرعب، توابيت ينام فيها مصاصو دماء الذين يستيقظون هنا والآن. لكني سأفترض أني محظوظ هذه الليلة، سوف تبقى رقبتي سليمة. ماذا يوجد في هذه الخزانة؟ اللعنة، لا داعي للشرح. هناك آنسات رقيقات هنا وأنا لا أريد أن أزعجهن. فلنغلق هذه الخزانة اللعينة ونواصل البحث. بالمناسبة، ماذا يوجد في الثلاجة؟ في أفلام الرعب تكون هناك دوما مفاجأة لعينة أخرى. رأس الاستحواذ يكون محفوظا في الثلاجة غالبا. سوف ترى، سوف نرى. خطوات حذرة نحو الثلاجة في الصالة جوار باب غرفة النوم. ضع المنديل على فمك حتى لا تفرغ معدتك. من الغباء أن تتقيأ هنا في دارهم. هوب، فارغة. الثلاجة فارغة. هذا يذكرني بالعلامة الخامسة. لم يرى أي واحد من هؤلاء القوم يبتاعون طعاما. ليس هناك بائع خبز يمر على البيت. ليس هناك صبي قصاب أو بائعة خضر. بائعة اللبن مندهشة لأنها لا تصدق أن هناك من لا يبتاع اللبن في العالم. قالت لها أمي إن السبب هو أن لبنها فاسد مغشوش. قالت البائعة إن عليهم أن يجربوا مرة واحدة ليعرفوا إن كان مغشوشا. دعني أؤكد لك أنهم بلهاء. لو كانوا موتى أحياء فلسوف يحبون هذا اللبن المغشوش بالفورمالين جدا. لم أرى الرجل يحمل كيس خضر أو فاكهة قط، ولم أرى الزوجة تبتاع شيئا من أي مكان. ربما يحدث هذا في أوقات معينة، لكن متى؟ أنا أراقبهم 24 ساعة يوميا بلا مبالغة. هل يوجد باب آخر؟ بالطبع لا، هؤلاء القوم لا يأكلون، أعرف هذا يقينا. هذا يجعلني أكثر قلقا. أنا في بيت قوم لا تعرف من أين جاءوا ولا لأين يذهبون. قوم لا يتركون ظلا على الأرض ولا يأكلون ولا ينامون. والألعن لو أنهم عادوا إلى بيتهم في هذه اللحظة بالذات قبل أن يعرف رأفت كيف تصيح البومة. هذا ليس بشيء، لست من الطراز المتشكك الذي يتظاهر بالذكاء ويتشمم حجارة الطرقات، لكن اجتماع 5 علامات غريبة أمر يثير الريبة. في معظم الأمراض الطبية تكون هناك علامات كبرى وعلامات صغرى. 3 علامات كبرى مع علامة واحدة صغرى تكفي للتشخيص مثلا. هنا 5 علامات كلها كبرى علامة أظن، لكن هذا لا يعني أن جيرانك موتى أحياء، تحتاج إلى أدلة أقوى. هذه غرفة مكتب مظلمة، قلبي يتواثب وأنا أدنو من الباب. أفتح المقبض في حذر، غرف المكتب دائما مخيفة. هناك على المكتب ستجد ذلك التمثال الوثني أو كتاب إينوخ أو أي شيء مرعب آخر، لكن الغرفة في ضوء الكشاف كانت هادئة ساكنة تراقبني في شيء من السخرية، وهناك طبقة الغبار التي تغطي كل شيء. سوف أترك أثرا لا بأس به لكل عين فضولية. فيما بعد سوف تكثر الأسئلة. ترن، وثبت كمن صعقته الكهرباء في الهواء. احتجت ل10 دقائق كي أتذكر أن هذا هاتف. لا أعتقد أن هناك أي أسلاك هاتف تصل إلى هذا البيت، ويبدو أن هذه علامة جديدة. الهاتف الذي لا يتصل بسلك، وبرغم هذا يدق. طبعا أتوق للرد لكني لست بهذه الحماقة. ترن، مصر على تحطيم أعصابي كما هو واضح. الأروع أن يدخل أحد الغرفة ليرد ويتضح أن هناك من كان نائما في البيت برغم كل شيء. ترن، لقد توقف أخيرا وهذا رائع، يجب أن أعمل بسرعة. هذا فضول مبالغ فيه، لكني أريد أن أعرف. ثمة غرفة يكمن فيها التفسير الكامل حتما. هذه الصورة على المكتب تظهر الأب وأولاده والزوجة يقفون في حديقة حيوان على الأرجح ويضحكون. هذه الصورة تتفق والعلامة السابعة. ننتقل الآن إلى العلامة التالية. من المفيد أن يكون للصحفي صديق مهم في المباحث. أنت تعرف عملية المنفعة المتبادلة هذه، مثل التمساح وطائر الزقزاق. الأول يظفر بطعام سهل، والثاني ينظف أسنانه بلا جهد. هكذا أمد أنا الضباط بشهرة معقولة ويمدونني بالأخبار. الصديق في المباحث سمع قصتي ووعدني بأن يجد لي المهندس سمير ناجي. هذا يحتاج الأمر إلى بعض التفتيش في سجلات المهندسين والمهندسين الزراعيين.